بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نشرع بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ونسأله دواما لحوله، ونعوذ بها به تبارك وتعالى من شرها. كتابنا الخامس من كتب علم الكلام أو ما يسمى بالعقيدة الإسلامية. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى قد تكلمنا في مقدمات مهمة في عدة دروس وكتب، ولقد قرأنا شرح المقدمات للإمام السلوسي رحمه الله تعالى، وشرح الحفيد للإمام السفياني كذلك للإمام السلوسي المسمى بصغرى صغرى صغرى، وقرأنا كذلك طالع البشرى، وكذلك قرأنا سراج السالف بشرح أسل المسالك ما يتعلق بقسم العقيدة فيها، وما يناسب 70 بيتا ونجد. وقرأنا شرح العقيدة الشاذلية للإمام المرغني رحمه الله تعالى المسمى بشجرة ذهبية بشرح العقيدة الشاذلية. هذا بغض النظر عن درسنا الخاص المسمى بتحقيقات الأنظار، وهو بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الإخلاص فيه، هو جدة ما في كتب الكلام المؤلفة إن شاء الله تعالى. ثم ارتأينا قبل أن نقرأ شرحا لجوهرة التوحيد، كنا سنقرأ ذلك كما قررنا، لكنني أثرت أن نقرأ قبل ذلك كتابا آخر من كتب هذا الإمام العظيم الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى بكتاب صغرى الصغرى. وقد قرأنا شرح المقدمات صغرى صغرى صغرى، والآن نقرأ صغرى صغرى بشرحها لإمامنا رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن إمامنا وهو السيد الشريف أبو عبد الله محمد السلوسي ولد سنة 32 للهجرة، وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 95 للهجرة في القرن الثالث. ونسبه يرجع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسني لكن من جهة أمه. وكما أجمع العلماء واتفقوا على أنه يثبت النسب الشريف من جهة الأم كما أنه يثبت من جهة الأب، فهو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رحمه الله تعالى بتلمسان، وهو محدث ومتكلم ومنطقي ومقرئ مشارك في كثير من العلوم. جمع تلميذه البلالي في أحواله وسياره وفوائده تأليفا كبيرا في نحو 17 كراسة سماه بالمواهب القدسية في المناقب السنوسية، ومما قاله فيه أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه له في العلوم الظاهرة أوفر نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب، لا يتحدث بالفن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره سيما التوحيد والمعقول، شارك غيره فيهما وانفرد بعلوم الباطل، بل زاد عن الفقهاء مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيد، لا يقرأ علم الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة سيما التفسير والحديث، لكثرة مراقبته لله تعالى كأنه يشاهد الآخرة. أخذ عن جماعة منهم والده والشيخ العلامة نصر الزواوي، العلامة محمد بن توزة، والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني، وقد أخذ عنه القراءات، وعن العالم المعدل أبي عبد الله الحبذاب علم الاصطرلاب، وهذا علم من العلوم التي اندثرت، وعن الإمام محمد بن العباس الأصول والمنطق، وعن الفقيه الجلال الفقه، وعن الولي الكبير الصالح الحسني أبي ركان الراشدي، حضر عنده كثيرا وانتفع به وببركته، وكان يحبه ويؤثره ويدعو له، فحقق الله فيه فراسته ودعوته. وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه الرسالة، وعن الإمام الورع الصالح أبي القاسم الجنابشي إرشاد أبي المعالي والتوحيد، عن الإمام الحجة الورع الصالح أبي زيد التعالي والصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وأجازه ما يجوز له، وعنه عن الإمام العالم العزامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التاجي وألبسه الخرقة وحدثه بها عن شيوخه، يعني هذا الطريق، وروى عنه أشياء كثيرة من المسلسلات وغيرها، وعن العالم الأجل الصالح أبي الحسن القرصاني الأندلسي الفرائض والكتاب، وأجازه جميع ما يرويه وغيره، وكان رحمه الله تعالى كثيرا حليما كثير الصبر، وربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه بل يبتسم، وهذا شأنه في كل ما يقدمه، ولا يلقي له بالا بوجه، ولا يحقد على أحد، ولا يعبث في وجه أحد، يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه. قال المدارك الميرو السماح يقول: ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئلا يقتل دابة في الأرض، وإذا رأى من يضرب دابة ضربا عنيفا تغير وقال لضاربها ارفق يا مبارك، وينهى المؤدبين عن ضرب السجان. قال المراري وسمعته يقول: لله تعالى 100 رحمة لا مطمع فيها إلا لمن ابتسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليه. وفاته رحمه الله تعالى لما أحس بمرض موته انقطع عن المسجد ولازم فراشه حتى مات، ومرض 10 أيام، ولما احتضر لقنه ابن أخيه مرة بعد مرة فالتفت إليه وقال له: وهل ثم غيرها؟ وقالت له جده: تمشي وتتركني؟ فقال لها: الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء الله تعالى. وكان يقول عند موته: نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. وتوفي يوم الأحد 18 جمادى الأخير عام 95 و800، وشم الناس المسك بنفس موته رحمه الله تعالى، نفعنا الله به. تلاميذه أخذ عنه الأعلام كابن صعد وأبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين وشيخ يحيى بن محمد وابن الحاج البيجري وابن العباس الصغير وولي الله محمد القدعي ريحانة زمانه وإبراهيم الجديجي وابن ملوك وغيرهم من الفضلاء، وله رضي الله تعالى عنه تصانيف كثيرة جدا، منها حاشية على الحسن بن مسعود اليوسي، وحاشية رمضان بن رحمه الله تعالى، له كتب كثيرة في علم العقيدة، منها كتاب شرح المقدمات، وكتاب صغرى الصغرى الصغرى، وكتاب صغرى الصغرى وشرحها، والصغرى المسمات بأم البراهين وشرحها، وله كتاب الوسطى وشرحها كذلك، والكبرى وشرحها كذلك، وله كذلك كتب في علم المنطق، منها شرح لإيساغولي رحمه الله تعالى، وله كتب كثيرة جدا أخرى. نعم. وله شرح أسماء الله الحسنى وغيرها من الكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين. الآن نستهل كتابنا على بركة الله تبارك وتعالى، وهو كتاب قيم وعبارته عبارة دقيقة. نشتغل إن شاء الله تعالى ونسأله الختام الحسن بحل وفتح عباراتها. فمعظم كليات هذا العلم وأصوله قد تلقيناها بعون الله تبارك وتعالى، وإنما نحن الآن نسقي هذه الأصول حتى نتوسع فيها وتقوى وتشتد إن شاء الله تعالى. فكل كتاب، ومن الحمد أن نقول أن كتابا يغني عن كتاب، فكل كتاب له سره وله فائدته، ونحن لا نجهل في شيء من ذلك. ولو أن الله أكرمنا بالبركة وبالوقت وبالحفظ والعناية، نحن نعقد النية أننا طلاب علم إلى أن يتوفانا الله تبارك وتعالى كما يحب ويرضى، كما لا كما تحب أنفسنا وتشتهي، لا، وإنما كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى عن العمل، يسأله أن يوفقنا لذلك وأن يحفظ الجميع وأن نديم استحضار نعم الله تبارك وتعالى علينا، وأن ندعوه ونتضرع إليه ونهرع إليه سبحانه بأن يحفظنا ويحفظ أهلينا وأشياخنا، وأن يديم علينا نعمة الدين، فإنه لا عيش بعد سلب دين الله تبارك وتعالى علينا، لا عيش بعده ولا يمكن أن نعيش بدونه. يمكن أن نستغني عن الماء والهواء عادة، ولكننا لا نستغني عن دين الله تبارك وتعالى أبدا. أحب من أحب وكره من كره، ونسأل الله الهداية لخلقه وعبيده، فهو خالقهم ومولاهم وربهم يفعل ما يشاء. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وهدانا بنبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، فبين للناس معرفة مولانا العظيم على وجه التمام، وبلغ لهم عن الله تعالى الحلال والحرام وسائر الأحكام، وخص صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك بجوامع الكلام وتيسير المعاني للإعلام والإفهام. وبعد، فقد وضعت جملة مختصرة فيما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، على وجه يخرج به المكلف من ظلمات الجهل والتقليد، فأردت أن أتبعها بشرح مستطر يكشف عن معانيها كل لبس وتعقيد. والله تعالى أسأل أن ينفع به، إنه ولي التوفيق والتسديد. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله. بدأ بالحمد استداء بالكتاب العزيز وامتثالا لما رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كل أمر في بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أبدأ ويروى أجزا ويروى أقطع. أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب باب الهدي في الكلام بلفظ أجزم، وابن ماجه في النكاح باب خطبة النكاح بلفظ أقطع، وفي مسند الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين بلفظ كل كلام أو أمر في بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع. وكلها يعني هذه العبارات أقطع وأجزم وأبتر على طريق التشبيه البليغ، والتشبيه البليغ هو حذف المشبه به وأجاز التشبيه. نعم. ومعنى الحمد لغة، وكلها على طريق التشبيه البليغ بالأبتر والأجزم والأقطع في العيب المنبه وعدم التمام، ومعنى الحمد لغة المدح بكل كمال لله تبارك وتعالى. التشبيه البليغ هو حد أداة التشبيه ووجه الشبه، هذا هو التشبيه البليغ ووجه الشبه. المدح بكل كمال لله لأن الكلام الكمال إما قدير فهو وصفه وإما حادث فهو فعله على مذهب من؟ الأشاعرة، لأن الأفعال عندهم هي تعلقات القدرة التجهيزية الحادثة، ولذلك هي حادثة بالنسبة إليه الأفعال. فالكل إذن له تبارك وتعالى فلا يستحق المدح إذن على الحقيقة سواه، فلا يستحق المدح على الحقيقة سوى تبارك وتعالى. وحكم هذا الحمد نحن تكلمنا في هذا سابقا كثيرا في هذه المسألة، وحكم هذا الحمد الوجوب مرة في العمر أن تقول الحمد لله وجوبا عينيا بنية بنية الوجوب، كالحج وكلمتي الشهادة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد تسليما كثيرا. فالإمام السيوطي قرر أنه يجب الحمد وجوبا عينيا مرة في العمر حتى يخرج من الإثم بنية. نعم، الحمد لله رب العالمين. نعم فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. رب العالمين، أصل التربية نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي، ثم نقل إلى المالك والمصلح بلزوم التربية لهما غالبا. نعم، فالرب هو بمعنى المربي، يعني الذي يعالج من يهتم بشأنه لتربيته والحفاظ عليه والعناية به. هذا بالنسبة للمحدث، كما أن الإنسان يربي من وكل بتربيته والعناية به جبليا أو قد يكون تكليفيا وظيفيا، كالأم بالنسبة لابنها جبليا، وكذلك الأب، وهكذا. وكذلك نلاحظ هذا في البهائم والدواب، كيف أن الأم ترعى وتربي ابنها لغرض وهو تنشئته. لكن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في تحقيقات الأنظار في القسم الأخير من أنواع الممثلة العشرة، استحالة الغرض على الله سبحانه وتعالى. فمعنى المربي في حق الله تبارك وتعالى المعنى العام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده ويعينهم ويقيهم سبحانه وتعالى شر التهلكة ويمدهم بإمدادات البقاء تبارك وتعالى. فقال أصل التربية لغة نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربى ثم نقل، يعني إلى معنى عرفي خاص. نقل المنقولات الثلاث، وهي الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية العامة والعرفية الخاصة والحقيقة الشرعية، إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا. قال المحقق الإمام الشيخ سعيد عبد اللطيف فودا حفظه الله تعالى، قال أورد هنا أي الإمام السلوسي تعريف التربية كما تراه، لأن علم التوحيد هو الأصل في التربية، وهذا الواجب على كل ولي أو مرب أن يغرسه في من يربيه، وهو التوحيد، التوكل على الله، عبادة الله، عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، اليقين على الله، يعني أنه يغرس في قلبه أنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، وأن ربه مولاه غني عن كل ما فيه. هذه الكلمة الجامعة التي هي عبارة لا إله إلا الله. فهذه هي التربية التي يريدها تبارك وتعالى من حيث أن المربي الذي وكل بتربية عبد الله تبارك وتعالى من الأخص إلى الأعم، من الأولياء إلى الأشياخ إلى المربين إلى غير ذلك إلى الإخوة فيما بينهم، هذا ما يربون أنفسهم عليه ويتربوا عليه وينشأوا عليه حتى يصبح سجية كاملة في أعماق وجدانه. هذه هي التربية الأصيلة. فإذا تربى على غير ذلك شرد عن المربي الأعظم وعن مالك الملك تبارك وتعالى. ولذلك قال لأن علم التوحيد هو الأصل في التربية، لأنه بدون علم التوحيد لا تربية، أن تعلم أنه لا موجود بحق إلا الله بمعنى أنه واجب الوجود، وأنه تبارك وتعالى لا أول له ولا آخر، وأنه تبارك وتعالى الظاهر والباطن، وأنه تبارك وتعالى غني عن كل ما سواه، وأنه تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله ولا حالة حاكمة إلا الله ولا متصرف إلا الله تبارك وتعالى، ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا محيي إلا الله تبارك وتعالى، ولا مميت إلا هو جل جلاله. فهو الموصوف بالقادرية المطلقة، مريد يفعل ما يشاء ويختار تبارك وتعالى، عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، جبار منتقم خالق غني معز مذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو خالق كل شيء وكل شيء مفتقر إليه تبارك وتعالى. لو قطع عليه تبارك وتعالى ولو لحظة مددا من إمداداته لفني ولا عجز ولا اضمحل ولا انكسر ولا تساقط، وإن عتى من عتى وإن تجبر من تجبر وإن طغى من طغى وإن شرد من شرد وإن غفل من غفل وإن آمن من آمن، فهو سبحانه وتعالى لا يتغير، لأن التغير محال في حقه سبحانه وتعالى، دائم باقي رب موصوف بالربوبية، منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل عجب، موصوف بالكمال المطلق. نعم. فهذا ما ينشأ عليه الصبي منذ الصغر، لأن تبرك فيه هذه المعاني شيئا فشيئا، وهذا هو معنى التوحيد. نعم. وهذه البذرة الطيبة تسقى بمياه الطاعة وأنوارها فتزكو وتنمو حتى يلقى ربه تبارك وتعالى وهو عنه راض. نسأل الله أن يمدنا بأمداده وأن لا يقطعنا عنه أبد الأبد. قال لأن علم التوحيد هو الأصل في التربية، والمقصود من التربية هو الارتفاع بالمربى، هو الارتفاع بالمربى ومن تربيه إلى غاية تليق به بحيث ترفع من مواهبه وكمالات وجوده حتى لا يكون دابة، حتى لا يشبه الأنعام بل يكون أضل منه. فالتوحيد هو الذي يزكو بالإنسان الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى بالتكليف والعقل والإدراك وميزه عن جميع خلقه بهذا الأمر، واصطفى من بني جنسهم خير الخليقة، واصطفى من هذه الصفوة صفوة الصفوة وهو سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ان علم التوحيد هو الاصل في التربيه والمربي والمربي هو من التربيه. نعم. ف قلنا ان يرتفع الانسان، لذلك الله سبحانه وتعالى ميزه وفضله وشرفه بان يترقى عن مرتبة البهيمية، وقد يخترق مرتبة الملكية، يخترقها، وإما أن يكون في فلكها إذا كان على أساس توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك من شرد عن توحيد الله تبارك وتعالى فهو في التصنيف أدنى من سلم البهيمية، فهو أدنى من بشهادة من خلق الجميع، فهو الحكم العدل جل جلاله. لأنها نعم. لذلك المقصود من التربية هو الارتفاع، ليس المقصود من التربية أن يأكل أفضل الأكل وأن يلبس أفضل اللباس وأن يدرس في مؤسسات تعليمية بين قوسين كما يقولون راقية حداثية تجعل منه بعد ذلك في المرتبة الأخيرة من الشرودي عن دين الله تبارك وتعالى، لأن من مقتضيات ومستلزمات عدم وجود ورسوخ وثبوت بذرة التوحيد هو عدم الطاعة، فالطاعة هي من مستلزمات ذلك التوحيد، لأن التوحيد يأمرك أن تعبد الواحد الأحد، لكنه تبارك وتعالى تفضل علينا بالأمر بأن أمرنا أن نعبد، لكن الذي يوحد خالقا لا خالق سواه وواحدا لا ثاني له يعبده ويتوجه إليه لا يرى غيره، لكنه تبارك وتعالى تفضل علينا بالأمر والتكليف جل جلاله. فالتربية حقيقة هي أن تغرس في قلب الإنسان الذي ميزه الله تبارك وتعالى بالعقل والإدراك بتوحيده والإيمان به وبكل ما أوجب الإيمان به، وعلى رأس ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم إخوانه من النبيين والمرسلين، من طولبنا بالإجمالي فهو إجمالي ومن طولبنا بالتفصيلي فهو على سبيل التفصيل كما قرأتم في بقية الكتب، يعني وهذا مر معنا تفصيلا في الكتب الأربعة السابقة وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال والمقصود من التربية هو الارتفاع بالمربى ومن تربيه إلى غاية تليق به بحيث ترفع من موارده وكمالات وجوده بأن تساعده على اكتساب صفات كمالية هو أهل لها. ونحن نعلم أن الله تعالى هو خالق البشر، فهو عالم بجائز لوجود البشر تفصيلا، من خلقهم هو أدرى بهم. ومن هذا الباب كان الله من حيث هو خالق قادر على تربية البشر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن هذا الباب كان الواجب على البشر بالقيادة لله تعالى في أحكامه وشرائعه، لأن الهدف من هذه الشرائع إنما هو تكميل البشر، وهو المعبر عنه بإخراجهم من الظلمات إلى النور. وعليكم السلام. فالتوحيد ثم السير قدما إلى عبادة الله تبارك وتعالى هو خروج من بوتقة الظلمات إلى دائرة النور. فالعقل هو الذي يرسم طريقه نحو دائرة النورانية والولوج إليه، والأحمق والغبي والجاهل جهلا مركبا هو الذي يؤثر أن يبقى في تحيق مظلم لا مخرج له منه. هذا هو مثال العقل وهذا ما يقوله العقل. فهمنا هذا بكل موضوعي. فالفائدة من إنزال الشرائع إنما هي للبشر، ونزول الشرائع إنما هو بفضل الله تعالى بلا وجوب ولا لزوم. هذه العبارات كلها مسائل عقدية تعقد له لها فصول خاصة، تكلمنا عن كثير منها بإسهال. فهمنا هذا؟ نعم. فكل كلمة هي أصل عقدي مهم. عندما قال إنما هو بفضل الله تعالى بلا وجوب ولا لزوم، ولذلك وجب على المسلمين بل على الناس أجمعين أن يعتقدوا أن لا حكم إلا لله تعالى، هذا من العقل. وأن الحاكمية لله، إن الحكم إلا لله. وهذه الصيغة في اللغة العربية ماذا تسمى؟ قصر وحصر، يعني لا ثانية لذلك، لا احتمال لحاكمية محتملة أخرى في مقابلة حاكمية الله. إن الحكم إلا لله، حصر وقصر، حصر الحاكمية لله وقصرها على الله، فلا ثانية لي. فهمنا كيف تكون اللغة العربية؟ نعم. ومن هناك الحاكمية التي تمارسها بعض الجهات على بعض، كبعض الدول على غيرها، هي تلبس بصفة من صفات الله، إلا أن التحكم الصادر من هذه الدولة الحاكمة على الدول المحكومة ليس لصالح المحكومة بل لصالح الحاكم. هذا في قانون الأغراض والعلل الغائية والمصالح، لكن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك بالكلية. لكن في قانون هذه المادية من يحكم إنما يجب المنافع له، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وليس محتاجا لشيء من خلقه من هالفائدة، وإنما كلها غنائم تدر على العبيد، لأن الله غني عن كل مكيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. ولذلك فلا يسمى هذا التحكم تربية بالمعنى السابق، بل هو استغلال وتحكم تسلط بلا وجه حق، ما هي الفلسفات المتعاقبة التي تولدت من خلالها مناهج للحكم، سواء كانت الفاشية أو النيازية أو الليبرالية أو ما تسمى بالاشتراكية الشيوعية أو الرأسمالية المتحررة، هذه كلها ناشئة عن أفكار نستطيع أن نقول أنها عقدية، لكنها كلها ذات نزعة إجوائية شهوانية تطل فيها فرد، لأن الإنسان لا يمكن أن ينسلخ من جن، وما فطر عليه إلا بدين الله، يتذكر قد أفلح من زكاها بالدين، وقد خاب من دساها بأن ينسلخ عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. والعالمين، والعالمين جمع سلامة للعالم، عنده مرة معنى أنه ملحق بالجمع المذكر السالم، قلوا عالمون عليون وآرضون شز والسنون، ملحق بالجمع المذكر السالم على غير قياس، على غير قياس. نعم. مرة معنى تفصيل وعلى ماذا تفصيل، يعني العالمون نستطيع أن نقول أنه كل ما سوى الله تبارك وتعالى، هناك من خلقه بالإنس والجن، لكن الراجح أنه كل ما سوى الله تبارك وتعالى. والعالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها على عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة، فيقال في الأنواع عالم الإنس، نعم، فالعالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة ينزاد بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. يعني نفرق الآن بفضل الله تبارك وتعالى معنى قولنا نوع ومعنى قولنا جنس، كلاهما كلي لكن لكل مصداقه. نعم. فيقال في الأنواع عالم الإنسان وعالم الصيد. إنسان نوع، ما هو النوع؟ من يستطيع أن يعرف لنا النوع؟ أو أن يشرح لنا؟ ما هو النوع؟ منطقي نتكلم، هذا قرأته في علم المنطق أليس كذلك؟ ومر معنا يعني منذ فترة في معيار من تفصيلا، وقبل ذلك في شرح سلم المنور. الشجرة التي سميناها بشجرة الغزالية فقد يكفي لها أن النوع هو مثلها الذي ليس بعد، يعني النوع هو ما كان فوقه جنس. نعم أم لا؟ بمعنى أن الجنس لم يكن تحته جنس آخر فيكون نوع. فالإنسان وما شكل ذلك هي أنواع. طيب هي مشتركة في جنس واحد، ما هو؟ حيوان. الحيوان. فإذا قلنا أنواع نقول عالم الإنسان وعالم الطيور وعالم مثلا السباع وعالم كذا، فهمنا هذا. الآية تكلمنا عن الأجناس يعني الحيوان والجماد والنبات. ويقال في الأنواع عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الحيوان، ويقال في الأجناس عالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم الناميات. نعم، يعني جسم النامي كالنبات. فالحيوان جنس طير، والجسم جنس متوسط يستطيع أن يقول، والنامي جنس بعيد. يعني دائما راجع حتى يترسخ الأمر في أذهانكم. الشجرة التي سميناها بالشجرة الغزالية، وهناك شجرة أوغاريس اليونان التي مبنية على عدم الإيمان بواجب الوجود. هذا أخذناه في معيار العلم. نعم. ألف. ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس في العالم أن لهما من الفصول والخواص ما يعلمان به، ونقله المتكلمون إلى كل حال. فكل يعني المتكلمون نقلوا اسم العالم بعدما تكلمنا أن العالم أو العالمون ملحق بالجمع المذكر السالم، وقلنا في العالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس. هذا يعني بالمعنى الأعم، لكن المتكلمين نقلوه إلى معنى خاص بهم فعبروا عنه بكل ما سوى الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الأنواع والأجناس التي يتميز بعضها عن بعض هي ما تسمى بعالم أو ما تسمى بالحوادث، ما تسمى بالحوادث. فكل ما سوى الله حادث. قال الشيخ سعيد هود لما علم المتكلمون أصل وضع كلمة عالم، ولاحظوا بعد ذلك أن كل ما سوى الله تعالى حادث بمقدمات وبراهين، أي وجد بعد أن لم يكن موجودا. هذا معنى الحدوث، هو ما كان مفردا بعد عدم، أي أن وجوده طارئ مسبوق بعدم لعدم سابق وعدم لاحق. لأن من كان له ابتداء لا محالة له انتهاء. آلية شيء أوتوماتيك، فهمنا هذا؟ يعني عقلي، فهمنا هذا إن شاء الله تعالى. فالحادث هو ما وجد بعد أن لم يكن، هذا ما يسمى حادث. فكل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله حادث. ما تعقله وما لا تعقل، ما شاهدته وما لم تشاهد. لأن هذا فعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، وهذا من الأقيسة التي يعني يسير عليها بعض المغفلين فيشرب ويسير، فإذا لم يجد شيئا يحيط به ينفي وجوده. عدم الوجدان لا يستلزم عدم، يعني عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، قد لا تجده أنت لكنه موجود. فكل ما سوى الله تبارك وتعالى حادث، لا قديم إلا الله. نعم. وهو ما يسمى في أقسام الحكم العقلي الذي يعني تشربناه تشربا كاملا، أنا أتوهم ذلك فيك، لا أقول لك يقبل ذلك فيك، أقول لك يكون راسخا ثابتا، لأننا أخذنا بتفصيلات متعددة على أنواع وتصاريف شك منذ 3 سنوات إلى الآن، ودائما نبتدئ كل كتاب بهذه المباحث العقلية، وهو ما يسمى هذا جبر الحوادث بالممكنات. نعم. أي لما علم المتكلمون أصلا وضع كلمة عالم ولاحظوا بعد ذلك أن كل ما سوى الله تعالى حادث، جعلوا الحدوث وصفا عاما شاملا لكل ما سوى الله تعالى من الموجودات، وصحه إطلاق اسم العالم عليه من هذا الوجه. وكان هذا الوجه به يعلم أحكام كثيرة عن العالم، عن خالق العالم، وهذا الإطلاق صحيح بلا ريب ومناسب المناسبة التامة، وقد ذكر الإمام السنوسي وجه المناسبة، يعني مناسبة نقل المتكلمين هذا الاسم لذلك المقصود. هذا ما نحن ندرسه بدقة في علم الوضع في شرح رسالة العضوية، كيفية وضع شيء ما، وضع خاص، لأن هذا فضل. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة، يعني المناسبة يعني الجامع الرابط، يعني قد نسميها العلة الجامع. والمناسبة يعني مناسبة ماذا؟ لأن في النقل هذا في علم، يعني في علم الوضع أو في علم الوضع وفي علم اللغة، وكذلك يتطرق إليه في علم البلاغة. النقل المنقولات لا يمكن أن تنقل شيئا إلا لمناسب، وهذا مر معنا لكنكم نسيتم ذلك تفصيله في شرح اللغة في أصول فقه أول كتاب، راجعوه تجدوا تفصيل ذلك. اللغة في أول فقه اللغة الحقيقة والمجال تجدون هذه التفصيلة، كيف أن المنقول يجب أن يكون لمناسب حتى ننقل المعنى اللغوي العام الذي هو أصل الوضع إلى معنى مناسب عرفي عام أو خاص أو شرعي. نعم. فهذا انتقل لما أصبح منقولا، لا يقال أنه مجازا، وحقيقة حقيقة عرفية خاصة للمتكلم اسم العالم. نعم. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القدير، يعني أن كل حادث فيه علامة تميزه عن الموجد. ما هي أهم علامة دائما نتكلم عنها تميز هذا الموجود الحادث عن الموجد؟ قلنا أنه موجود حادث عن موجد، تغير. لا نقول أن كل متغير حادث، ها؟ أن كل متغير صح أم لا؟ هذه علامة تميزه. نعم. لا تدركون أنكم ما زلتم مبتدئين، برغم أنكم قرأتم 4 كتب بغض النظر عن تحقيقات الأنظار عن مسألة ليست سهلة، تحتاج إلى مثابرة وتوفيق وفتح من الله عز وجل المثابرة قبل كل شيء. يعني بهذا تتفطنون أنكم لستم أهلا أصلا لتدريس كتاب بسيط جدا في هذا الشكل، لستم أهلا. نعم، يعني أنتم الآن لستم مبتدئين، يعني ليست لكم أفضلية أو فخر على زملائكم الجدد، أنا لا ألاحظ ذلك، فقط ممكن أن العبارات التي تعودتم عليها فلذلك أنتم يعني تتميزون بهذه الخصوصية وبعض يعني يتقدم، لكن حقيقة هذه الأسئلة التي أسألها يعني الأصل مباشرة للجواب مباشرة. نعم، وهذا هو الطالب النجيب الذي ترجى نجابته، يلاحظ فيه ذلك. نعم، والمطالب النجيب ابتلي بالخدمة. نعم، والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. نعم، فقط يعني تعليق من العلامات مثلا المميزة التغير الثقة. ولهذا رد مولانا جل وعلا على الضالين الذين جعلوا له شركاء من الحوادث. من الحوادث، هي حوادث يعني هي مناط الافتقار ومكمن يعني مكمن الضعف والعجز، فكيف تشبه بخالقها تبارك وتعالى الموصوف بالكمال الذي لا يجابه ولا يضاهى ولا يماثل تبارك وتعالى؟ هذا من الغباء في النظر قبل أن يكون يعني شركا وغير ذلك، هذا بعد ذلك، لكنه غباء شديد وحمق متوخل في الحماق وجهل مركب. كيف تقيس الضعيف المفتقر الحادث الذي لولا من أوجده فهو عدم، تشبهه به وتجعله ندا له؟ هذا هو عين الغباء. نعم، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قل سموهم لحد من هم؟ نعم، تبارك وتعالى، وجعلوا لله شركاء قل سموه. أيذكر أوصافهم حتى ينظر فيها ما يصلح للألوهية أم لا؟ نعم، بالعقل، قل سموه حتى نرى إن كانوا استكملوا أوصاف الألوهية فليكونوا آلهة، لا إشكال في ذلك. هذه أوصاف تستجمع أوصاف الألوهية، قل سموه حتى نرى هل فيهم تلك الأوصاف، فنرى أن فلانا أو شرذمة من الناس يعبدون الأصل، والآخرون يعبدون الشمس، والآخرون قالوا أن النور إله الخير والظلمة إله الشر وما شكل ذلك. فلما وضعنا هذه المسميات وغيرها في هذا الميزان وجدنا أنها آثمة. ماذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لماذا في ضلال مبين؟ يعني كيف يعني تقول أنت في ضلال مبين؟ طيب لماذا لا تكون أنت؟ أنا قلت أنك في ضلال مبين، طيب لماذا لا أكون أنا؟ هذه قرية التعبير، هذه الموضوعية قوة المنطق، لا منطق القوة أفرض رأي عليك أبيت أم أحببت أم كرهت، لا. طيب لماذا من الضالين هذا بالهوى؟ إنما بالبرهان، لكن البراهين إذا أقيمت على أصحاب الهوى ولم يتخلصوا من رعونات الهوى أبوا واستكبروا، لذلك هذا هو الاستكبار حقيقة. أن تقام الأدلة والحجج والبراهين وهم أعظم الاستكبارات، استكبار أقسام، لكن هذا استكبار عن التوحيد، استكبر عن توحيد الله. إبليس لم يستكبر عن توحيد الله، وإنما خرق مستلزمات التوحيد، ويعلم أنه واحد أكثر مني ومنك، فهو في عالم الملكوت، لكنه خرق مستلزمات الهوى فضرب وطرد عن التوحيد كله، لأنه لم يطع أمرا وتدخل في شأن من شؤون الربوبية، فقال أنا خير منه، وما أدراك أنت مخلوق ضعيف، لذلك طرد. لم يقل أنا الله وأنا أشرك بالله، لكن هذا من مستلزمات خرق التوحيد، لأن هذا نعم. فسيدنا إبراهيم ماذا أجاب عليه السلام؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، نعم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ويأتي غبير من الأغبياء الآفلين فيقول أن سيدنا إبراهيم حائر متحير، هذا الاعتقاد يخرجك من الملة. فالأنبياء في عقيدة أهل السنة وفي عقيدة المسلمين معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها، والتحير في وجود رب هو ما معنى أنه مشرك، وإنما هذا البرهان من براهين إثبات وجود الله تبارك وتعالى وإثبات أنه لا واحد إلا هو، ببرهان التغير أنها متغير. لا أحب الآفلين، هذا هو سمت من سمات الوجود، لا أحب الآفلين، لا يصلح أن يكون ربا، وضع في الميزان هذا الميزان، اذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية أم لا. هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لماذا؟ لأنه أبل، أي أنه تغير زال بعدها. قال لا أحب الآكلين. فلما رأى قمرا بازغا قال هذا رب. والآن يقيم البراهين والحجج ببرهان النقب الذي وضعه علماء المناطق المنطق، ونحن نستمد هذا من كتاب الله. فهمنا هذا؟ هذه فيها كلام وكل بينتها سابقا، هذا دليل على انه من المهديين في الابد، يعني ان الله كتب ذلك. لئن لم يهدني لم حرف جزم ونفي وقد تقلبه الى الماضي، اي مضي الابد كتب مكتوب في علم الله انه مهدي نبي، نعم. فالقمر لا يصلح أن يكون ربا، كذلك متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث مستقر إلى مصدر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني على نمط عقوله، يعني لما لاحظوا الأكبرية الحجمية، لا الأكبرية بمعنى التعالي والعلو والعظم الكبير المتعال، إنما الأكبرية الحجمية الجرمية بمقياس المشبه. فهمنا هذا؟ وهذا هو ما يقع فيه المشبه، أنهم يقولون نعبد عدما، إن هذا لخسران مبين، هم هكذا يتوهمون. فلما كان أكبر على هذا ربي، إني بريء. لماذا؟ إن هذه كلها حوادث وضعت في الميزان فلا تصلح أن تكون آلهة. نعم. لأن هذا إن شاء الله تعالى. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يبين أن هذه المذكورات لا تصلح أن تكون آلهة، ناهيك عن جماد حجر يعبدونه وما ذكره أعظم منه مشاهدته. لأن هذا أي أنه بين أن هذه المذكورات لا تستحق الألوهية لأنها متغيرة، وكل متغير حادث، وكل حادث لا يصلح أن يكون إلها. وجعلوا لله شركاء كل سموه، فلما سموهم ووضعوا في الميزان لا يصلح أن يكونوا آلهة. لماذا؟ لأنه يستحيل عقلا تعذب الإله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل تعلم له سميع؟ لا. ويحتمل أن تكون المناسبة أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يوجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزيهه عن سمات المحدثات. ولهذا قال جل من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والآيات في ذلك كثيرة، التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام، لا خالق إلا الله، ولا واحد إلا الله، ولا غني إلا الله، ولا مغني إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا موجد إلا الله. فهو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه جل جلاله. والتفكر في خلق الله تبارك وتعالى يورث في القلب إذا كان نظر اعتبار وتأمل وافتقار، وأن يكون متجذبا بجلباب العبدية لله سبحانه وتعالى، يلحظ هذه المعاني: أنه تبارك وتعالى خالق هذه الأكوان كلها، وأنه عظيم، وأنه قدوس، وأنه سلام، وأنه نور السماوات والأرض، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وتعاليه وقدسية أسمائه أن يحفظنا، أن يكرمنا، أن يفتح علينا، وأن يرد عنا كيد الكائدين، وأن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظنا من شر وشرور أنفسنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الكائدين، وشر الحاسدين، وشر الساحرين، وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى دواما نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفتح علينا ببركة هذه المجالس فتوح العارفين، فتوح الواصلين، فتوح الكاملين، فتوح العلماء الربانيين. إنك يا مولانا مجيب دعوات السائلين إليك، المتضرعين إليك، الواقفين على أعتابك، متوسلين بخير الخليقة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الوصال به والوصال بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصالا لا قطيعة بعده. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.